وسلم تسليما كثيرا. من هو محمد السري؟ عدم البرغال، عدم الجمع من الإخوة، وعدم الجمع من الإخوة. وزرع وارد، من موجود زرع وارد؟ ابن وابن ابن وين نزل ابن ذكور وإناث، الابن وابن الابن والنزل، والبنت وبنت الابن والنزل أبوه المحب الذكور. ما هو الدليل؟ هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني عدم الجمع من الأخوة. ما المراد بالجمع من الأخوة؟ الجمع من الأخوة سواء كان ذكورا وإناثا، سواء كان ذكورا وإناثا، أو ذكورا محض أو إناثا، أو ذكورا محض أو إناثا محض. ثلاثة لمن؟ ثلاثة لمعاذ بن جبل. معاذ خالص عنده الإناث الخلص لا يحجبن الأم من السدس إلى السدس، وهذا قول مرجوع. فالراجح قول جماهير أهل العلم أن الإناث الخلص يحجبن الأم من السدس إلى السدس. وما المراد بالجمع أيضا؟ ما المراد بالجمع؟ اثنين فأكثر. ثلاثة لمن؟ لابن عباس. ثلاثة لابن عباس. وبماذا يرد على ابن عباس؟ لماذا يرد على ابن عباس؟ كيف رد على ابن عباس؟ كيف رد عليه؟ نعم، تصور المحراب جد كتوبة فقط فقط خذوا بكم فقط لفظ الجمع. المراد هي عائشة وحسن. وأدلة كثيرة في الباب. الراجح فيه قول جماهير العلماء أن قد الجمع اثنين فأكثر. وارثين أو محجوبين؟ ها؟ فقط. والمحجوب منهم؟ لا، ما هذا كلام على الوصف. المحجوب للشخص هل يؤثر على الأمة ولا يؤثر؟ ها، قول من هذا؟ نعم، قول جماهير العلماء. خلاف لمن؟ انتهينا من ابن عباس، انتهينا من معاذ. نعم، خلاف لشيخ الاسلام ابن تيميه والسعدي. قالوا ان المحجوب للشخص لا يؤثر على الام، والراجح انه يؤثر، وهو قول جماهير الصحابه مع الحنابله، وهو صحيح مذهب الحنابله. واضح الان؟ طيب، والمحجوب بالوصف؟ لا، اجب على سؤالي بعد انهاء سؤالك. المحجوب بالوصف هل يؤثر على الام او لا يؤثر؟ مثل من المحجوب بالوصف؟ نعم، يعني الكافر والقاتل وكذلك الرقيق. نعم، صحيح انه نفس الماده تجمع اهل العلم الموجوده كعدم. ها سؤال، ها اي سؤال. طيب، والشرط الثالث ما هو الشرط الثالث؟ ما هو الشرط الثالث من شروط ارث الام الثلث؟ ان لا تكون احد الغراوين، والكلام عليها اليوم ان شاء الله. طيب، الآن الشرط الأول والثاني بالإجماع، عدم الفرع الوارث وعدم الجمع بالأخوة، هذا بالإجماع. ومسألة الغراوين على خلاف بين أهل العلم، وسيذكرها المؤلف. طيب، قال الأخوة لأم بثلاثة شروط. الأخوة لأم يرثوا الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون اثنين فصاعدا، يكون اثنين فصاعدا. الأخوة لأم يرثوا أو من شروط إرثهم الثلث أن يكون اثنين فصاعدا بقول الله سبحانه وتعالى فإن كان له أو فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس إن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. دلت هذه الآية إذا كانوا أكثر من ذلك اثنين فصاعدا من أخوة لهم شركاء في الثلث شركاء في الثلث. فهذا من شروط إرثهم أخذ أن يكونوا اثنين فصاعدا في هذه الآية. والشرط الثاني عدم الفرع الوارث. والفرع الوارث في الإخوة لأم مطلق الفرع الوارث مطلق ذكرا كان أو أنثى ذكرا كان أو أنثى. فإذا وجد الفرع الوارث مع الإخوة لأم يحجبون حجب حرمان يحجبون حجب حرمان ثالث عن إخوة لأم وبنت فكم للبنت النصف فرضا وكم للإخوة لأم يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقا. واضح الآن بارك الله فيكم. فالفرع الوارث ها يرد على البنت فالبنت تأخذ المال فرضا وردا إذا لم يكن هناك عاقد البنت تأخذ المال فرضا وردا. فمن شروط إرث الأخوة لأم أن الفرع الوارث والمراد بالفرع الوارث هنا مطلق سواء كان ذكر أو أنثى الابن أو ابن الابن وإن نزل أو كذلك البنت أو بنت الابن وإن نزل أبوها. واضح الآن بارك الله فيكم. لا يقول الفرع الوارث من الذكور لا وإنما الفرع الوارث مطلقا يحجب الإخوة لهم حجب كرمان. وما هو الدليل على أن الفرع الوارث المطلق يحجب الإخوة لهم حجب كرمان؟ ها يا بالحارس ها؟ ها؟ ها من يأتي بالدليل؟ حولها تدندن ها؟ من رفع يدهم؟ كان رجل يورث الكلالة والكلالة في تعريف الجماهير ما هو؟ من ليس له ولد ولا؟ والد. واضح الآن من ليس له ولد ولا؟ والد. والولد يشمل الذكر والأنثى. يعني ربنا عز وجل رتب إرث الأخوة لأم عند عدم الكلالة. لذلك قالوا أهل العلم من شروط إرث الأخوة لأم عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور كلالة. لابد أن يكون كلالة. ليس هذا هو ولد أو والد. واضح الآن أي لمن؟ للميت. في آية الكلالة التي في أول سورة النساء. فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس. دلت هذه الآية عند انفراد الأخ اليوم تحصل على ماذا؟ على السدس. وإن كانوا أكثر من ذلك اثنين فأكثر يشتركوا بماذا؟ في السدس. واضح الآن؟ لكن شرط الآية قبلها إيش؟ الكلالة. الكلالة لابد عدم الكلالة. واضح الآن إذا ذكر أهل العلم من شروط إرث الأخوة لأم هي هذا الشرط الأول أن يكون اثنين فأكثر يرثوا الثلث وإن كان واحد هل له الثلث؟ لا سيأتي له السدس. واضح الآن شروط إرث الثلث اثنين فصاعدا. والشرط الثاني عدم الفرع الوارث وقلنا في الفرع الوارث أن يكون مطلقا ذكرا كان أو أنثى. والشرط الثالث عدم الأصل الوارث من الذكور في هذه الآية عدم الأصل الوارث من الذكور سيخرج الأصل الوارث من الإناث وهي من الأم والجدة. الأم أصل وارث من الإناث والجدة أصل وارث من الإناث. فهل الأم تحجب الأخوة لأم حجب حرمان؟ لا بل هم يحجبوها حجب نقصان. إذا كان اثنين فأكثر يحجبوها حجب نقصان. واضح الآن بارك الله فيكم. لكن الأصل الوارث من الذكور خلاص يحجبهم حجب حرمان مثل الأب والجد. مثل الأب والواضح. طيب الجد، الجد يحجب الأخوة اليوم حجب كرمان بالإجماع. الجد يحجب الأخوة لأم حجب كرمان بالإجماع. أما الأخوة الأشقاء والأخوة الأب فيه خلاف، سيأتي إن شاء الله معنا في باب الجد مع الأخوة، يأتينا إن شاء الله في باب الجد مع الأخوة. لكن الأخوة اليوم بالإجماع أن الجد يحجبهم حجب كرمان، واضح الآن هذا بارك الله فيكم. فالجد يحجب الأخوة اليوم حجب كرمان بإجماع أهل العلم، والأخوة الأشقاء فيه خلاف، والراجح أنه يحجبهم حجب كرمان، وسيأتي معنا. الجد المراد في الجد عند الاطلاق ابو الاب، اما ابو الام ابو الام تتقدم معنا انه من ذوي الارحام، واضح الان انه من ذوي الارحام، لكن المراد على الجد هو الجد ابو الاب. طيب الان كم شروط الاخوه اليوم في ارزم الدرس؟ ثلاث شروط. الشرط الاول ان يكون اثنين فصاعدا، والشرط الثاني عدم الفرع الوارث، والشرط الثالث عدم الاصل الوارث من الذكور. وثلاث الشروط كلها موجوده في هذه الايه، واضح الان في هذه الايه التي سمعتموها كل الشروط موجوده فيها. طيب هالك عن ام واخوين لام، هالك عن ام واخوين لام، كم للام وكم لاخوين لام؟ لام ثلث. الام ليس لها ثلث، لها ثلث سياتي معنا باب الثلث. لماذا؟ لماذا؟ عدم الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث؟ لكن جمع من الإخوان موجود. لا جمع من الإخوان، كيف تعطيها ثلث من الجمع موجود؟ ثلث. لها ثلث، ليس لها ثلث. والأخوة اليوم؟ الأخوة اليوم هنا عدم وثلث. الثلث، لماذا لهم الثلث؟ لأن عدم الفرع الوارث وعدم الأصل موجود. عندنا أصل الآن أم. ولكن من الذكر. من الإناث. ومن شروط إرثهم وهو من؟ الذكور. الآن اثنين فصاعدا تحقوا على ماذا؟ على ثلث. وأيضا كذلك عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور، واضح الآن بارك الله فيكم. يرد عليهم من لم يكن هناك عاصف، يرد عليهم على الأخوة الأم والأم، وسيأتي باب الرد إن شاء الله. طيب هالك عن أم وبنت وأخوة لأم، أم وبنت وأخوة لأم، البنت لها النصف والأم لها السدس. لماذا؟ يوجد الفرع الوارث، فرع الوارث جمع الأخوة أيضا. الأخوة هي أقصد الماء، كمن تعصيب الماء. الأخوة اليوم الأم تعصيب الماء. من يوافق الأخ على هذا؟ ما توافقه؟ لماذا؟ الأخوة الأخوة اليوم يجبون حج الكرمان توجد الفرع الوارث، واضح الآن؟ لأن من شروط إرثهم الثلث عدم الفرع الوارث، ولن وجد الفرع الوارث إلا ما وجد الفرع الوارث. عندك أبا سفيان ما يعصب لا لا يقول حج الكرمان، الأخوة اليوم حجب حج الكرمان، ليس من أصحاب التعصيب، هم من أصحاب الفرق بذر القاعدة التي أخذناها أول على أربع أقسام، سنة في رتب الفرضية فقط، ومنهم من الأخوة اليوم. عندك أبا سفيان هالك عن بنتين وأم وأخ لأم، بنتين وأم وأخ لأم، البنتان لهن ثلثان والأم لها ثلث، ليس لها النصف، ليس لها الربع ثلث هنا لوجود فرع الوارث. لماذا؟ موجود فرع وارث، الأخ الأم يحجب حجب حرمان بالفرع الوارث. طيب الآية الصحيحة يرد عن أم البنت، يرد عن أم البنت، باقي سدس يرد عن أم البنت. الآية فيها دلالة على الأخ والأم. ها؟ الآية من كان رجل يورث دلالة فيها دلالة على أن الأخ والأم أو أنهم أشقاء. دلالة على إيش؟ أنهم أخوة الأخوة الأم. لا الأخوة الأم جاءت قراءة قراءة ابن مسعود وقراءة أيضا سعد بن أبي وقاص أو أخ من أم. كان رجل يورث ثلاثة امرأة ولو أخ من أم أو أخت من أم جاءت قراءة بهذا. وأيضا أجمعوا المفسرون على أن آية مثلالة التي في أول سورة النساء فهي خاصة بالأخوة الأم. الآية التي في أول سورة النساء مثلالة التي في أول سورة النساء هي خاصة بالأخوة الأم بإجماع المفسرون إجماع أهل العلم. والآية التي في آخر سورة النساء استثنت هي خاصة بالأخوة الأشقاء والأخوة لأب. واضح الآن وهذا إجماع أهل العلم. حتى لو قال قائل قراءة سعد بن أبي وقاص أو قراءة ابن مسعود أو أخ من أم شاذة يقال ماذا؟ الإجماع. بقي الإجماع معنا واضح الآن لأن بعض أهل العلم حكم على هذه القراءة بالشذوذ لو قال قائل شاذ يقال الإجماع. أجمع المفسرون أهل العلم على أن المراد في آية الكلالة التي في أول سورة النساء هي من خصائص طيب الأخوة لأم وآية الكلالة التي في آخر سورة النساء من خصائص طيب الأخوة لأشقاء والأخوة لأب. واضح؟ طيب كلالة الذي ليس له ولد ولا والد. الولد عام قال الولد عام هيك من الذكور والإناث. الأصل الوارث هو الذكور ولا ذكر ما قال لا أب. الأب المراد فيه الذكور لكن الفرع الولد المراد فيه ذكر كان أو أنثى. الكلالة قالوا من لا والد له ولا ولد. المراد بالوالد هو الذكور وهذا بإجماع أهل العلم. والمراد بالولد ذكر كان أو أنثى. انتهينا؟ طيب الآن انتهينا يا أخواني كلام من شروط الأم وشروط الأخوة الأم. بقي الآن الشرط الثالث في الأم ألا تكون المثل أحد الغراوين. وهذا تحتاج مننا انتباه. هذه المسألة تحتاج إلى انتباه. قال الله رحمه الله تعالى الغراوين. وهذه المسألة مسألة الغراوين لها ركنان قال الأول أي الركن الأول زوج وأم وأب. أركان الأولى زوج وأم وأب. يعني مسألة الغراوين قلنا لها ركنان. الركن الأول هالكة عن زوج وأم وأب. هالكة عن زوج وأم وأب. قال أصلها من ستة. للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث الباقي واحد والباقي للأب اثنان وهو في الواقع سدس وإنما سمي ثلثا تأدبا مع القرآن الكريم. هذا هو الركن الأول زوج هالك عن زوج وأم وأب. فجعل المسألة من ستة. للزوج النصف وللأم الثلث الباقي واحد وللأب اثنان الركن الثاني سيأتي الكلام عليه. أركان الثانية زوجة وأم وأب أي هالك عن زوجة وأم وأب. وأصلها من أربعة. للزوج الربع واحد وللأم ثلث الباقي واحد والباقي للأب اثنان وهو في الواقع ربع وإنما سمي ثلثا تأثبا كذلك مع القرآن. طيب هذه المسألة أخواني كلها مسألة الغراوين اختلفوا أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال. أهل العلم اختلفوا بهذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول جماهير الصحابة بما فيهم الأئمة الأربعة مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة. هذه المسألة قالوا هالك عن زوج وأم وأب. فالجمهور من أهل العلم قالوا الأم لها ثلث الباقي وليس لها ثلث المال. في فرق بين ثلث الباقي وبين ثلث المال، واضح الآن؟ فجعلوا المسألة من ستة، جعلوا المسألة من ستة، واضح الآن؟ خليكم معي، هذه ستة. أعطوا الزوج النصف، كم نصف الستة؟ ثلاثة. كم بقي معنا؟ ثلاثة. واحد، أعطوا الزوج النصف ثلاثة، فيقال الزوج يمشي، فمشى الزوج. من بقي معنا؟ الأب والأم. صح، بقي معنا الأب والأم. فهذه الثلاثة أعطوا منها واحد من الأم، عبارة عن ثلث. فهذه الثلاثة قسموها إلى ثلاثة، قسموها إلى كم؟ إلى ثلاثة. فأعطوا الأم الثلث الباقي، لأن كم بقي من الستة؟ ثلاثة. الأم الآن هل أعطوها الثلث من الستة أم من الثلاثة المتبقية؟ من الثلاثة المتبقية أعطوها الثلث. وفي الحقيقة هذا الثلث هو ماذا؟ ثلث. لكن لماذا يقيل له ثلث؟ قالوا تأثبا مع القرآن، واضح الآن؟ فأعطوا الأم الثلث الباقي. كم يبقى للأب؟ اثنان، واضح الآن؟ أبقى للأب اثنان. وعللوا ذلك بقول الله عز وجل: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قالوا نحن أعطينا الأم الثلث لظاهر هذه الآية، واضح الآن؟ وعندنا آية أخرى تقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فبهذا نحن الآن عندنا ذكر وأنثى، ذكر وأنثى. فلو أعطينا الأم الثلث، ثلث المال كامل، ستفضل على من؟ على الأب، ستفضل على الأب. الآن لو أعطينا الأم الثلث هي ستة، ثلاثة لمن؟ للزوج. هذه الستة، هذه الستة تقسم إلى ماذا؟ إلى أثلاث، اثنين اثنين اثنين. صح، أعطينا الزوج كم؟ ثلاثة، يبقى كم؟ ثلاثة. وكم ثلث الستة؟ اثنان، يبقى للأب كم؟ واحد. قال: لو أعطينا الأم الثلث كاملا ستفضل على من؟ على الأب، ستفضل على الأب. والله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء. وأيضا قالوا: إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة كان للذكر ضعف ما للأنثى. فنحن الآن راعينا قول الله عز وجل: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. أعطيناها الثلث نحن بنفس هذه الآية، صح؟ وراعينا أيضا قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. وراعينا أيضا: إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة كان للذكر ضعف ما للأنثى. واضح الآن؟ بارك الله فيكم. هذه حجة من الآن؟ الجمهور. وضح الكلام ولا ما وضح اخواني في الله؟ فالان الام، الجمهور اعطوا الام، هل اعطوها ثلث المال ام ثلث الباقي؟ اعطوها ثلث الباقي، واضح الان؟ هذا قول جماهير اهل العلم. ابن عباس ابى هذا الكلام، قال: لا، الام لها ثلث جميع المال. ابن عباس قال: الام لها ثلث جميع المال وليس لها ثلث الباقي، بل المسألة من ستة، ثلاثة ثلاثة للأب للزوج النصف، واثنان الثلث لمن؟ للأم، ويبقى واحد لمن؟ للأب تعصيبا، لأن الله عز وجل يقول: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه لأمه الثلث. فنحن نعطي الأم الثلث من المال وليس نعطيها من الثلث الباقي. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ومن تمام الحاق الفرائض بأهلها أننا نعطي الأم الثلث كامل، والأب هنا عصبة يأخذ ما أبقته الفروض. كم متبقي من الفروض؟ ثلاثة للأب، ثلاثة للزوج، واثنان للأم. كم يبقى؟ واحد، لأنه ماذا؟ عاصب بنص هذا الحديث وبنص هذه الآية. وهذا قول علي بن أبي طالب أيضا، وقول معاذ ابن جبل، وأيضا قال به شريح وداود الظاهري، واختاره أبو الحسن ابن اللبان اختار هذا القول وهو قول ابن حزم. هؤلاء كلهم قالوا بقول من؟ ابن عباس لظاهر القرآن ولظاهر السنة. القرآن يقول بإن لم يكن له ولد صرفوا أرواث لأمه الثلث، فنحن نعطيها الثلث من رأس المال، واضح الآن. والسنة تقول أن يقول فرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، واضح الآن. هذا قول ابن عباس ومن سمعتم منهم. علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وشريح وداود وابن حزم وابن حزم بن نبان، هؤلاء كلهم قالوا بقول ابن عباس، واضح الآن. طيب هذا القول الثاني. الآن القول الأول ثلث الباقي، والقول الثاني ثلث المال، والقول الثالث وهو قول ابن سيرين. ابن سيرين يقول إن كان مع الأبوين زوج فيعطي الأم ثلث الباقي، غالب قول الجمهور. وإن كان مع الأبوين زوجة فيعطي الأم الثلث كامل، قال يقول ابن عباس. لماذا؟ قال لأننا لو أعناها مع الزوج الثلث كامل ستفضل على الأب، ولو أعطيناها مع الزوجة الثلث الكامل ما ستفضل على من؟ على الأب، بل الأب يفضل عليها بثلث، واضح الآن. الأب يفضل عليها بثلث. فهذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة، والراجح أقوال الاثنان أو سطرة، الراجح أو سطرة خير الأمور أوصفها، وهو قول من؟ ابن عباس. قول ابن عباس لظاهر القرآن ولظاهر السنة. بقي الآن كيف الرد على حجة الجمهور. الجمهور قالوا إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة كان للذكر ضعف ما للأنثى، صح. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأيضا في آخر سورة النساء آية الكلالة، في آخر سورة النساء إن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، الذي خاص بالأخوة الأشقاء والأخوة لأب. فقالوا ابن عباس ومن كان معه يوعد الجمهور بهذا، أولا أن الخطاب من آية كان خاص بمن؟ بالفرع الوارث. لذلك قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، ولم يقل يوصيكم الله في أبائكم، ولم يقل الله عز وجل يوصيكم الله في الورثة، وإنما قال في أولادكم. هذا مما يدل على أن هذه الآية خاصة بمن؟ بالفرع الوارث، واضح الآن. بالفرع الوارث. وآخر سورة النساء خصت بمن؟ بالأخوة الأشقاء والأخوة لأب، واضح الآن. قالوا أيضا ابن عباس ومن كان معه فإن الله عز وجل قد ساوى بين الأب والأم، ساوى الله عز وجل بين الأب والأم، وهذا مما يدل على أن الأصول لا يشملهم ماذا؟ الذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله عز وجل ماذا في شأن الأب والأم؟ فإن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فالأم الثلث. قبل الآية تقول ماذا؟ ولكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، أي الأب والأم، ولكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. متى؟ عند وجود الفرع الوارث ساوى الله عز وجل بين الأب ومن والأم، هذا سدس وهذا سدس. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد فضل الأم على من؟ على الأب، حين سأل من أحق الناس بحضن صحبته قال أمه، قال ثم من؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أبوك. الرابع قال أبوك. الآن فضل النبي صلى الله عليه وسلم الأم على من؟ على الأب، واضح. هذا مما يدل على قوة قول من؟ ابن عباس ومن كان معهم، على قوة قول ابن عباس ومن كان معهم. فهذا هو الراجح والد الله، الراجح أن الأم في مسألة القراوين وإن كانت مع الزوج أو كانت مع الزوجة أن الأم لها ثلث كامل، الأم لها ثلث كامل لقوله عز وجل فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، واضح الآن. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، هذا هو الراجح. وأيضا إخواني في الله ما يتعلق بماذا؟ الأب أو الزوج، من أين لنا أيضا من أين لنا دليل على أن الله عز وجل أعطى الأم الثلث الباقي؟ الآن الجمهور هم يقولوا ماذا؟ يعطى الزوج نصيبا ويقال له امشي، ثم ينزل الآية إن لم يكن له ولد ورث أبواه على المتبقي. بأي دليل هذا؟ بأي دليل؟ هل عندنا دليل من كتاب الله عز وجل؟ ما في. هل عندنا دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في. إذن كيف فرقوا هذا التفريق بلا دليل؟ وكان ظاهر ابن عباس كلام ابن عباس موافق للنص، وهذا ترجيح شيخنا مقبل رحمة الله عليه، وأيضا ترجيح شيخنا يحيى حفظه الله تعالى وجعل من أهل العلم. شيخنا مقبل رحمة الله عليه كان يقول ايتوني بدليل، وكان هذا يدعى الناس ايتوني بدليل على أن الأم لها ثلث الباقي بنص القرآن أو بنص السنة، ايتوني بدليل. فيقوم أحد الأخوان يقول يا شيخ إن لم يكن له ولد ورث الأبواب الأم ثلث، فنعطي الأب الزوج نصيبة وباقي ما نزل. قال يعطيني دليل على هذا التفريق، يعطيني بدليل على هذا التفريق. ما في دليل، ما في دليل على هذا التفريق. واضح الآن بارك الله فيكم. فالدليل أحب إلينا، والإنسان أخواني بالله لا يقدر بالكثرة، الكثرة مطلوبة إذا كان الدليل معها أو كان الدليل متكافئ أو لم يكن في المسألة دليل. فالإنسان يستأنس بماذا؟ بالكثرة. أما الكثرة مخالفة للدليل فهي مذمومة. واضح الآن؟ ولو كان واحد ومعه الدليل ومعه الحق فحق أن تتبع الدليل. واضح الآن بارك الله فيكم. لا يهاب الإنسان يقول ما شاء الله الجمهور عمر ثمان وفلان وفلان والعلم الأربعة هنا. لا، الحق في هذه المسألة مع من؟ مع ابن عباس ومن كان معه. هذا هو الراجح إخواني في الله فيما يتعلق بمسألة القراويين. قال وجه توريثها بهذه الصفة أن الأصل أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة أن يكون الذكر فعل مع الأنثى، وهذا قلت دفعنا هذا الكلام. واضح الآن؟ وهذا خاص بمن؟ بالفرع الوارث، وخاص بالأخوة الأشقاء والأخوة الضيافة. أما الأصول فقد حصل بينهم التفريق. قال لو جعل لها الثلث مع الزوج لا فطرت على الأب، ولو جعل لها مع الزوجة لم تفضل عليها، وهذا استحسان، والاستحسان مع وجود النص مردود، الاستحسان مع وجود النص مردود، وإنما مطلوب الاستحسان إذا لم يوجد النص، فالنص وجد مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال سبب تسميتهما سميتا بالغراوين لشيهما كالكوكب الأغر، ويسميان بالعمريتين لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أول من قضى فيهما للأم بثلث الباقي. نعم، عمر أول من قضى بهذا المثل بثلث الباقي، ثم تبعه جمهور الصحابة من بعدهم من بعدهم والأئمة الأربعة. أول من قضى بهذا المثل عمر، لذلك هذا المثل يقال لها ماذا؟ العمريتين، تسمى بالغراوين ويقال لها أيضا العمريتين. واضح الآن؟ قال ووافق جمهور الصحابة من بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة، ويسميان أيضا بالغريبتين، أيضا يقال لها الغريبتين لغرابتهما في مسائل الفرائض. نعم، ولغرابتها في مسائل الفرائض. والراجع أخواني في الله أن الثلث الباقي لم يرد فيه دليل، وقد تقدمت المسألة معنا أن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل كم فروض؟ ستة فروض التي قام عليها الإجماع وجاءت في كتاب الله عز وجل. واضح الآن؟ أما الثلث الباقي لم يرد لا في كتاب الله عز وجل ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قام عليه ماذا؟ إجماع، ولا قام عليه إجماع. إن قام عليه الإجماع الحمد لله رب العالمين، قلنا به، لكن ما في إجماع في المسألة. قال ابن عباس وقال ابن علي وقال ابن معاذ، يكفيك هؤلاء الثلاثة، يكفيك هؤلاء الثلاثة علي وابن عباس ومعاذ ابن جبل. ها؟ كم تقصد الأول؟ لا لا، هذا ثلث باقي. نحن قلنا الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وهم زادوا ثلث ماذا؟ زادوا فرض سابع في الاجتهاد. هذا هو الثلث الباقي من نسبة الراوي، وهذا ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. أيوة، على القول الراجح الأم ثلث الثلث بكم شروط؟ بشرطين. واضح الآن؟ على القول الراجح قول ابن عباس ما كان معه أن الأم ترثت بشرطين: عدم الفرع الوارث وعدم الأصل أو عدم من الجمع منه. واضح الآن؟ وعلى قول جماهير أهل العلم بثلاثة شروط. واضح؟ طيب. قال: ويسميان أيضا بالغريبتين لقرابتهما في المسائل والفرائض، والغريمتين لأن كل من الزوجين كالغريم صاحب الدين، والأبوين كالورثة يأخذان ما تبقى بحسب ميراثهما. وبهذا قال الله انتهينا من باب السلف، انتهينا من مسألة الغراوين أو العمريتين أو الغريمتين. واضح الآن؟ فالراجح هو قول عبد الله بن عباس وما كان معه. من عنده شيء إخوان بالله؟ وإلا نقف إلى هنا. بالنسبة للمجهود